بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ساقه الإمام النووي رحمه الله في باب الاقتصاد في الطاعة حديث جابر ابن سمرة، وهو أبو عبد الله ويقال أبو خالد، ويرجع نسبه إلى هوازن من عدنان، وهو يعد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبوه أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 صلاة. وقد ذكرنا في بعض المناسبات في بعض الأيام السابقة أن الإنسان يصلي من الفرائض في العام الواحد 1800 صلاة، فمعنى ذلك أنه قطعا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سنة. فالحاصل أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان، روى عنه نحو من 46 حديث. اتفق الشيخان على 2 منها أو 3، وروى الإمام مسلم 23 حديثا انفرد بها. أما وفاته فكانت في 66 من الهجرة. يقول: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ومعنى صلاته قصدا وخطبته قصدا أي أنها متوسطة بين الطول والقصر، لم تكن صلاته طويلة ولم تكن صلاته قصيرة عليه الصلاة والسلام. وهذا التوسط كما ذكرنا من قبل أنها قضية نسبية، التوسط أمر نسبي، سواء كان ذلك في الأفعال أو في الآراء والمفاهيم وما إلى ذلك. فالناس لو أن القارئ قرأ فيهم بصلاة الفجر بسورة قاف كاملة في ركعة لعدوا ذلك من الإطالة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وكما في حديث جابر إلى تخفيف، ومع ذلك كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة. وقرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذه متوسطة، كانت صلاته قصدا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أفتان أنت يا معاذ، حينما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي لهم، ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن قرائهم، حتى إنه صلى بهم ذات ليلة فانفرد رجل من القوم وصلى وحده. نعم، صلى وحده، فتكلم في حقه معاذ رضي الله عنه وكأنه رماه بالنفاق، فغضب الرجل وقال: ستعلم غدا من المنافق. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى من معاذ رضي الله تعالى عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ. فهذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال أن يكون عصا بأيدي الناس يطالبون الأئمة أن يقرأوا قراءة لا توافق السنة، يقرؤون فيها آيات قليلة أو من قصار السور في مثل صلاة الفجر أو نحو هذا، أبدا. وإنما التوسط والاعتدال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن أحدا طبقه اليوم لعد الناس ذلك من غاية المشقة والإطالة. نعم، ولما استطاعوا أن يتوافقوا معه بحال من الأحوال. وعلى كل حال تراعى هذه. والإمام أحمد لما سأله بعض أصحابه حينما كان يصلي بالناس التراويح كم يقرأ، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة كم يقرأ الواحد في حديث، في حديث ذكرناها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في ركعة قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. فالمقصود أن الإمام أحمد قال بأن وراءك من القوم يعني ناس كسالى وضعفة، فاقرأ بهم 10 آيات أو نحو ذلك، يعني في الركعة الواحدة في صلاة التراويح، تراعى حال هؤلاء الناس، لا ينفرون من الصلاة ومن المسجد. وهكذا كانت خطبته عليه الصلاة والسلام، كانت قصدا. وقد جاء بأن من فقه الرجل طول الصلاة وقصر الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لربما قام على المنبر وقرأ سورة قاف، هذه هي الخطبة. نعم. ومن نظر في الخطب المنقولة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قصيرة، ولذلك فإن التطويل في الخطب طولا يشق على الناس، وفيهم من قد يحتاج إلى الخروج للخلاء أو نحو ذلك من أصحاب العلل والأمراض وكبار السن وما إلى هذا، وهي عبادة ينبغي أن يقبل الناس عليها بشيء من إشراف النفس ومحبة التعبد وانشراح الصدر، لا تكون هما ثقيلا يؤدي ذلك بالناس إلى النفور من خطبة الجمعة ومن حضورها أو التبكير لها، فتكون الخطبة بصورة يفهمها الناس بحد ملائم لا إطالة فيه، نعم، بحيث يشق عليهم وينظرون إلى الساعة ويتململون، نعم، ويضيع بعض الكلام بعضا، وإنما بكلام جزل مختصر، نعم، يصلي يخطب الإنسان فيهم تبلغهم المعاني من غير شرح وتطويل، وتحول الخطبة إلى محاضرة، هذا غير صحيح. وكون الناس بحاجة إلى كثير من التفصيلات اليوم لأنهم لا يحضرون مثلا كثيرا مجالس الذكر ليس بمبرر، لأن هؤلاء إذا طالت الخطبة ناموا وانصرفوا عنها وتشاغلوا وانصرفت أذهانهم، فهم لا ينتفعون، بل ربما نفروا أصلا من حضور الخطبة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسلك بنا صراطه مستقيم. صلى الله عليه وسلم.